تاجو على راس السنة محبوبتي خليتها، تاجو على راس السنة محبوبتي خليتها، طفلة وعنيدة من الزغر مثل الورد ربيتها، من قد ما دمها حلو أم العسل سميتها، أشتاق أشتاق أشتاق أشتاق حتى لو نمت ويا الحلم شديتها، ما عاد يحلى لي عطر من يوم من يوم ما اشتميتها، الطبشور صرت اكتب غزل هيج على حايط بيتها، من رد حليل العسل فوق العسل خليتها، من رد حليل العسل فوق العسل خليتها، فد مرة صدفة بالشقة مدرش قلت غثيتها، جريت حسرة من البجي لا روح أحس جريتها، من قلبي مدرش طلعت فشي حلو راضيتها، والصبح يوم راس السنة واقف تجي ثانيتها، ماشت شعرها ضيعت، ماشت شعرها ضيعت، قلت لمس أمس ما لقيتها، قلت لها ما شايف أبد واني كذب واني كذب ضميتها، ضحكتها مساحة تعب ما تخلص تمنيتها، مرات أموت من القهر لو بيها لم حسيتها، من كثر غيرتها علي أنا اعترف أذيتها، شوفوني دامو بهالسنة برقع عرس غطيتها، مو زلمة وانعد عالزلم، مو زلمة وانعد عالزلم، مو زلمة وانعد عالزلم، إلا خذ الحبيتها، إلا خذ، إلا خذ الحبيتها.